الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في باب الإمامة من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد رأينا وقرأنا أن العلماء رحمهم الله ذكروا من هو الأحق والأولى بالإمامة. الأحق والأولى بالإمامة يكون إماما للناس أكثرهم قرآنا، مع أيضا معرفته للسنة والأحكام الشرعية. ثم أيضا عرفنا من هم الذين لا تصح إمامتهم، ونحن الليلة إن شاء الله نعرف الذين تكره إمامتهم مع الصحة. وكنا بالأمس نتكلم عن الإمام إذا صلى بالناس، إذا صلى بالمأمومين وهو مريض، إذا صلى الإمام بالمأمومين وهو مريض وصلى جالسا، ما هو حكم صلاة المأمومين؟ هل يقفون خلفه أو أنهم يجلسون؟ ورأينا أن هناك أقوال للعلماء رحمهم الله. المذهب عند الحنابلة أنهم بالخيار، إن صلوا قائمين وإن صلوا جالسين كله جائز، ولكن الأفضل أن يصلوا جالسين، بما أن الإمام يصلي جالس هم يصلون جالسين. لكن اشترطوا أن يكون إمام الحي، وأن يكون مرجو زوال العلة. القول الآخر يقول إن صلاتهم خلف الإمام العاجز عن القيام الذي يصلي جالسا يجب أن يصلوا جلوسا، لكن الحنابلة لهم رأي جيد، يقولون إذا اعتل إذا صلى من أول الصلاة وهو جالس يصلون جلوس، وإذا اعتل في أثناء الصلاة، يعني ابتدأ بهم الصلاة واقف ثم مرض وجلس، يكملون وهم قيام. وهذا هو أعدل الأقوال، لكن الخلاف هل هو قيامهم واجب أو قعودهم واجب. الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه إذا كان الإمام جالسا يصلون خلفه جلوسا ولو لم يكن لهم عذر، وهذا هو الواجب عليهم. أما الليلة نحن في المكروهات، من هو الإمام الذي تكره إمامته؟ منهم الذي تكره إمامته اللحان، كثير اللحن. ما معنى كثير اللحن؟ يعني الذي يغير المعاني، هذا في غير الفاتحة. أما إذا كان في الفاتحة وأحال المعنى كما قلنا بالأمس صار أمي، لا تصح إمامته على المذهب. لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة، إلا أنها تكره. عرفنا الذي يلحن، ما معنى يلحن؟ يعني يجعل المنصوب مرفوع، يجعل المرفوع مجرور وما إلى ذلك. هذا إذا كان في الفاتحة الصلاة تبطل، الصلاة خلفه إذا كان إمام تبطل، لكن في غير الفاتحة تكره الصلاة والصلاة صحيحة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن اللحان الذي يلحن، ما هو الذي يلحن المغني الذي يلحن في الأغاني؟ لا، الذي يغير المعنى. هذا الحديث يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني إذا كان خبر بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس أقرأهم فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل ذكر حديث يقول إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، يعني أنهم حطوا وحط الله قدرهم. من هو الأول الذي شكره صلاته؟ اللحان. معنى اللحان الذي يغير المعنى، الذي يغير المعنى في الفاتحة. إذا كان في الفاتحة تبطل الصلاة، إذا كان في غير الفاتحة تصح الصلاة مع الكراهة. الثاني أيضا الذي تكره إمامته الفأفاء. ما معنى الفأفاء؟ الذي يكرر الفاء، إذا نطق بالفاء يكررها، يعني إذا قال مثلا فا فا فا ثم أتى بالكلام الآخر. وأيضا من الذي تكره الصلاة خلفه والصلاة صحيحة التمتام، يعني الذي يكرر التاء. وبعض الناس أيضا يكرر الواو، إذا أراد أن يتكلم يقول واو. وعلى كل، الذي يكرر أي حرف من الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، لكن اتفقنا أنه لو أما الناس إمامته صحيحة. أيضا من الذين تكره إمامتهم من لا يفصح ببعض الحروف، يعني يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها. أمس قلنا الذي يسقطها لا تصح صلاته، لكن الذي يسقط بعض الحروف ينقصها ولا يسقطها، إما إذا كان يذكرها ولكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة. أما الذي يقرأ قراءة صحيحة فصلاته صحيحة ولو كان لم يجود. ثم بدأ أيضا المؤلف رحمه الله يقول: ويكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. ما هي الأجنبية عنك؟ يعني التي ليست من محارمك، لا زوجتك ولا أختك ولا أمك ولا قريبتك. هل يجوز للرجل أن يؤم الأجنبية؟ يقول: إذا أم أجنبية يعني واحدة فأكثر لا رجل معهن فإن الصلاة مكروهة مع صحتها، مع صحتها. ولذلك يقول يمكن يؤم امرأة، يؤم امرأتين، يؤم ثلاث، يؤم أربع، لكن ما في رجال، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يقول: نعم تصح الصلاة لكن مع الكراهة. وهذا ربما يحصل في الإنسان الذين يصلون دائما، يصلون التهجد في آخر الليل في التراويح، ربما يأتي الإنسان ولا يجد إلا نساء، هل يصلي بهن ولا يترك الصلاة؟ لا يصلي بهن، والصلاة صحيحة ولكنها تكره، لا بد أن يكون معه رجال. أيضا يقول: يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، يعني يمكن أن يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة يكرهونه، لكن هل يكرهونه بحق أو بدون حق؟ أما إذا كان يكرهون إمامته بحق هذه الصلاة تصح ولكنها تكره. ولذلك يقول، يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. لكن هنا يقول المؤلف أكثرهم وليس أقلهم، أكثر الجماعة يكرههم بحق، يعني لو كان الأقل يكرهه بحق هذه صلاته صحيحة، لكنه هنا قال أكثرهم يكرهه بحق. ما هو الحق الذي يكرهونه من أجله؟ ربما أنه عنده أعمال سيئة، أو أنه يتغيب عن المسجد، أو أنه فيه كذا، هذا هو حق. أما إذا كان يكرهونه بغير حق فإن كلامهم هذا لا يسمع، يعني ممكن يطول بهم الصلاة، يصلي الفجر مثلا ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، ويقول هو يطول علينا، هذا متمسك بالسنة ولذلك ليس لهم الحق. أيضا يقول: ممن تصح إمامتهم، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الخلاف هذا غير صحيح، ولد الزنا، يعني إنسان لا نعرف أباه لكنه حافظ القرآن، هل يصح أن يكون إمام؟ نعم نعم، بعض من العلماء قال لا، لأنه خلق من سفاح، ما هو ذنب هذا المسكين؟ ليس له ذنب، سواء كان رجل أو امرأة، ولد الزنا أو بنت الزنا، ليس لهم ذنب، الذنب لأبيهم وأمهم. ولكن هل تصح إمامته؟ فلان ابن فلانة يعني غير معروف الأب، نعم تصح إمامته إذا توفرت فيه الشروط. وكذلك الجندي، الجنود يقولون إنهم قساة، يضربون الناس، يدفعونهم بقوة، هو في عندهم قسوة، لكن إذا كان عنده دينه سالم ويقرأ القرآن قراءة صحيحة فإنه تصح إمامته ويكون إماما. لماذا ذكر هنا ولد الزنا والجندي؟ لأن بعض العلماء رحمهم الله كره إمامة ولد الزنا والجندي، لكن الحقيقة لا وجه للكراهة، لأن الجندي أيضا إذا كان يقرأ القرآن فإن صلاته وإمامته صحيحة. ثم أيضا جاءنا بموضوع جديد، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. يعني عندنا ثلاثة أمور توصف بها الصلاة: أداء الصلاة، أداء. ما معنى أداء الصلاة؟ ما فعل في وقته، صلاة العشاء أداء يعني ما فعل في وقته. إعادة، ما معنى إعادة؟ ما فعل في وقته مرة ثانية، هذا هو الإعادة. القضاء، ما فعل بعد وقته. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يعني المؤدي من هو؟ الإمام. والمأموم هو الذي يقضي فتصح صلاته. مثال: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس ما صلاها، دخل معهم هم يصلون الظهر اليوم، لكن هو نسي صلاة الظهر بالأمس وذكرها، هل يصلي معهم هذه الصلاة الحاضرة ولا يصلي الفائتة؟ يصلي الماضية، وكلها ظهر، لكن ظهر أمس وظهر اليوم. ولذلك يقول المؤلف: تصح الصلاة، الصلاة الذي يؤديها بمن يقضيها. يعني إذا دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، الواجب عليه أن يبدأ بالصلاة الفائتة، يدخل معهم وهو ينوي ظهر أمس والجماعة يصلون ظهر اليوم، هذه صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه قاض يعني قضى الصلاة خلف مؤد. الصلاة واحدة لكن اختلف الوقت، الصلاة هي الظهر لكن اختلف الوقت، ونية الظهر أمس والجماعة نيتهم ظهر اليوم، هذه صحيحة. لكنه قال أيضا: من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. ما معنى عكسه؟ يعني يأم الذي يقضي الصلاة هو الإمام، بمن يؤديها فيكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي. مثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة ظهر أمس، فقال لآخر: سأصلي ظهر أمس وصل معي ظهر اليوم. الإمام يصلي ظهر أمس والمأموم يصلي ظهر اليوم، إذن الإمام يقضي والمأموم يؤدي، فصحة الصلاة خلف المقضية وبالعكس. لماذا؟ لأن الصلاة واحدة لكن اختلف الزمن، سواء كان الإمام هو الذي يقضي أو الذي يقضي هو المأموم. لكنه هنا قال: انتبهوا لهذه مسألة مهمة، تصح الصلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل. يعني لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، يعني لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترض. ما هو الدليل؟ يعني المأموم يصلي صلاة فريضة لكن الإمام يصلي صلاة نافلة، هل يجوز أن أصلي خلفه الفريضة ولا ما يجوز؟ ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؟ يقول الحنابلة وهذا اختلاف عليه. لماذا؟ المأموم مفترض والإمام متنفل. يعني مثال رجل يريد أن يصلي السنة ركعتين، انتبهوا المثال، رجل يريد أن يصلي سنة العشاء ركعتين، فجاء آخر وقال سأصلي معك الفريضة، فصلى الإمام السنة والمأموم الفريضة، هل هذه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاة المأموم غير صحيحة، صلاة المأموم الذي يصلي الفريضة غير صحيحة. لماذا؟ يقولون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن يصلي الأعلى خلف الأدنى. لكن هذا رأي المذهب، هل هو صحيح؟ فيه قول آخر يقول صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة. المذهب ماذا يقول؟ صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح. عكسه يقول صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة. ما هو الدليل؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفل والمأموم مفترض فالصلاة صحيحة. لكن نريد دليل أوضح. معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. طيب صلاة معاذ الأولى مع الرسول هل هي فريضة ولا نافلة؟ فريضة، يصلي الفريضة مع الرسول، وصلاته بجماعته نافلة، ولم ينكر عليه، لم يقل أحد أن عملك هذا صحيح. وأظنكم تذكرون أن عمرو بن سلمة الجرمي كان عمره 7 سنوات ويصلي بجماعته، ونحن نعرف أن الذي عمره أقل من البلوغ صلاته نافلة والجماعة يصلون صلاة الفريضة خلفه، فهذا دليل على أن الصلاة صحيحة. لكن الدليل الذي استدل به الحنابلة يقولون صلاة باطلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. كيف نقول في هذا الدليل؟ الذين قالوا بالرأي الآخر يقولون الصحة، يقولون إن الاختلاف في النية لا يضر، أن الاختلاف في النية لا يضر، وإنما الاختلاف في الأفعال. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأفعال ولم يذكر النية، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. ولذلك اختلاف النية لا يضر. صل الظهر مع الذي يصلي العصر ما في إشكال، صل العشاء مع الذي يصلي التراويح ما في إشكال. ولذلك القول الراجح أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.